الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إذن الجزء 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ذكرنا سلمكم الله رجل الذي وعظ قومه بالإيمان بالرسل الثلاثة وقتلوه. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى إيمان قومه بعد قتله انتقم الله عز وجل منهم. وما أنزلنا لأجل إهلاك قومه ملائكة ما نحتاج المكاثرة بأعداد من الملائكة إنما بصيحة من السماء أرسلناها عليهم فإذا هم صرعى لم تبق منهم باقية. مثلهم كنار كانت مشتعلة فانطفأت فلم يبق لها أثر. يا ندامة العباد يا حسرة على العباد يا ندامة العباد مكذبين وحسرتهم يوم القيامة. كانوا يأتيهم الرسل في الدنيا فيستهزئون منهم فكان عاقبتهم الندامة. ألم يرى هؤلاء المكذبون عبرة في من سبقهم من الأمم؟ وليس جميع الأمم دون استثناء إلا محضرين عندنا يوم القيامة. وعلامة للمكذبين بالبعث رب العزة يدلل للبعث علامة لهم هذه الأرض اليابسة. أنزل رب العزة مطر فأنبت أنواع من النبات فهذا دلالة على إحياء الموتى. رب العزة سيرها بعد المطر بساتين من النخيل والعنب وفجر فيها من العيون ليأكل الناس من هذه الثمار ولم يكن لهم سعي فيه أفلا يشكرون الله. تقدس الله الذي أنشأ الأصناف من النبات والأشجار ومن أنفس الناس حيث أنشأ الذكور والإناث وما لا يعلم من المخلوقات في البر والبحر دلالة للناس على توحيد الله أيضا أن نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل، نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل. وعلامة كذلك على وحدانيته هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلم الله قدره لا تتجاوزه. آية لهم كذلك هذا القمر الذي قدرناه منازل، كل ليلة يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يصغر ثم يصير مثل عذق النخل المتعرج مندرس في رقته وانحنائه وصفرته وقدمه. آيات الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير الله عز وجل، فلا الشمس ينبغي لها أن تلحق القمر ولا الليل يمكنه أن يسبق النهار. كل هذه المخلوقات مسخرة وغيرها من الكواكب والمجرات لها مساراتها الخاصة. فوائد الآيات: ما أهون الخلق على الله إذا عصوه، وما أكرمهم عليه إن أطاعوه. من الأدلة على البعث إحياء الأرض الهامدة بالنبات وإخراج الحب، من أدلة التوحيد خلق المخلوقات في السماء والأرض وتسييرها بقدر. نعم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. علامة على وحدانية الله عز وجل أن حملنا من نجا من الطوفان من ذرية آدم زمن نوح في السفينة المملوءة، كذلك وأنا خلقنا لهم من مثل سفينة نوح مراكب، لو أردنا إغراقهم أغرقناهم فلا مغيث لهم إلا أن نرحمهم بإنجائهم من الغرق وإعادتهم ليتمتعوا في الدنيا إلى أجل محدود. إذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين احذروا ما تقدموا عليه ما تقدمون عليه من أمر الآخرة وشدائدها، احذروا الدنيا المدبرة رجاء أن يمن الله عليكم برحمته، لم يمتثلوا لذلك أعرضوا. كلما جاءت هؤلاء المشركين آيات الله الدالة على توحيده كانوا معرضين عنها غير معتبرين، لم يفردوه بالعبادة. إذا قيل لهم ساعدوا الفقراء والمساكين ردوا مستنكرين قائلين أنطعم من لو يشاء الله إطعامه لأطعمه، فنحن لا نخالف مشيئة ما أنتم أيها المؤمنون إلا في خطأ واضح وبعد من الحق، هذا قالوا استهزاء، يقولون كذلك. متى هذا البعث؟ ما ينظرون إلا النفخة الأولى، فتبغتهم هذه النفخة، هذه الصيحة، وهم في مشاغلهم الدنيوية، فلا يستطيعون عندما تفجأهم أن يوصي بعض بعضا فجأة، لا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم، يموتون وهم في مشاغلهم. ونفخ بالصور النفخة الثانية، فإذا هم يخرجون جميعا من قبورهم يسرعون للحساب، قالوا نادمين: يا خسارتنا، من الذي بعثنا من قبورنا؟ يجابون: هذا ما وعد الله وصدق المرسلون فيما بلغوه، ما كان أمر البعث من قبور إلا آثارا عن نفخة ثانية في الصور. إذا جميعهم محضرون يكون الحكم بالعدل في ذلك يوم، اليوم لله، لا تظلمون شيئا. من فوائد الآيات من أساليب تربية الله لعباده أنه جعل بين أيديهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. الله عز وجل مكن العباد، أعطاهم القوة ما يقدرون به على فعل الأمر واجتناب النهي، إذا تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارا منهم. نعم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إن أصحاب الجنة مشغولون عن التفكر في غيرهم لما شاهدوا من النعيم، تفكهون في سرور هم وأزواجهم تحت ظلال الجنة، فواكه طيبة من العنب والتين والرمان، ولهم كل ما يطلبون، لهم فوق هذا النعيم سلام حاصل لهم قولا من رب رحيم بهم، إذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة من كل الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها. يقال للمشركين يوم القيامة: تميزوا عن المؤمنين، لا يليق أن تكونوا معهم لتباين جزائكم، ألم أوصكم وآمركم على ألسنة رسلي وأقول لكم يا بني آدم لا تطيعوا الشيطان بارتكاب الشرك والمعاصي؟ هو واضح العداوة لكم، أمرتكم أن تعبدوني وحدي، عبادتي تؤدي إلى رضاي دخول الجنة اتباع الطريق المستقيم، لم تمتثلوا، ولقد أضل الشيطان منكم خلقا كثيرا، هذه هي جهنم التي كنتم توعدون وكان غيبا عنكم، أما اليوم فإنكم ترون ذلك رأي عين، ادخلوها اليوم، هذه جهنم التي كنتم توعدون الآن ترونها رأي عين، ادخلوها اليوم وعانوا من حرها بسبب كفركم. اليوم نطبع على أفواههم خرسا، تتكلم أيديهم، تشهد أرجلهم بما كانوا يرتكبون من المعاصي. ولو نشاء ذهاب أبصارهم لأذهبناها فلم يبصروا، فتسابقوا إلى الصراط ليعبروا منه إلى الجنة، فبعيد أن يعبروا وقد ذهبت أبصارهم. ولو نشاء تغيير خلقهم وإقعادهم على أرجلهم لغيرنا خلقهم وقعدناهم على أرجل، لم يستطيعوا أن يبرحوا مكانهم ولا يستطيعون ذهابا إلى أمام ولا إلى خلف. من نمد في حياته من الناس بإطالة عمره نرجعه إلى مرحلة الضعف، أفلا يتفكرون بعقولهم؟ ويدركون أن هذه الدار ليست دار بقاء، دار بقية هي دار الآخرة. وما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له ليس من طبعه ولا جبلته، فكيف تقولون أن القرآن شعر؟ إن هو إلا ذكر، القرآن واضح لمن تأمله، لينذر من كان حي القلب مستنير البصيرة، هو الذي ينتفع. فوائد الآيات: في يوم القيامة يتجلى لأهل الإيمان من رحمة ربهم ما لا يخطر على بالهم، أهل الجنة مسرورون بكل ما تهواه النفوس وتلذ الأعين، ذو القلب هو الذي يزكو بالقرآن، أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة. نعم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها، لا ليس ركوبهم، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما، فهم لأمر تلك الأنعام مالكون، تصرفون فيها بما تقتضي مصالحهم، سخرناها لهم جعلناها منقادة لهم، فعلى ظهور بعضها يركبون، يحملون أثقالهم، من لحوم بعضها يأكلون، لهم فيها منافع غير ذلك من أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثمانها، يصنعون فرشا ولباسا، لهم فيها مشارب، أفلا يشكرون؟ اتخذ المشركون من دون الله آلهة رجاء أن تنصرهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر من يعبدونهم هذه الآلهة، وهم جميعا محضرون، هم وأصنامهم، لا يحزنك قولهم إنك لست رسول. أولم يفكر إنسان الذي ينكر البعث أن خلقناه من مني ثم مر بأطوار حتى ولد وتربى ثم صار كثير الخصام والجدال، غفل هذا الكافر وجهل حين استدل بالعظام البالية على عدم البعث، قل يا محمد يحيي هذه العظام البالية من خلقها أول مرة. جاء الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الرطب نارا، فهذا الجمع بين الضدين يدل على البعث، على إحياء الموتى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر على إحياء الموتى؟ قادر، إنما أمره إذا قال للشيء أن يكون له أن يقول له كن فيكون. من ذلك البعث، تنزه الله عما ينسبه إليه المشركون من العجز، فهو الذي له ملك كل شيء وبيده مفاتيح كل شيء وإليه ترجعون، فيجازيكم على أعمالكم. فوائد الآيات: من فضل الله ونعمته على الناس تذليل الأنعام لهم وتسخيرها لمنافعهم المختلفة، وفرة الأدلة العقلية على يوم القيامة وإعراض المشركين. من صفات الله أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. سورة الصافات مكية. المقاصد السورة: تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن. أقسم بالملائكة التي تصف في عبادتها متراصم رب العزة يقسم بما يشاء من خلقه، وأقسم بالملائكة التي تزجر السحاب تسوقه إلى حيث يشاء رب العزة، أقسم بالملائكة الذين يتلون كلام الله إنما عبودكم بحق أيها الناس لواحد رب السماوات ورب الأرض وما بينهما رب الشمس في مطالعها ومغاربها طوال السنة طول السنة إنا جملنا أقرب السماوات للأرض بزينة جميلة هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتلائية وحفظنا السماء الدنيا بالنجوم من كل شيطان يرمى به لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يسمعوا الملائكة في السماء إذا تكلموا بما يوحيه إليهم ربهم من شره ولا من قدره ويرمون بالشوب من كل جانب وطردا لهم لهم في الآخرة عذاب مؤلم إلا من اختطف من الشياطين خطفة فيدور بما يدور بين الملائكة فيتبعه شهاب مضيء يحرقه فربما أحرقه وربما ألقاها تصل إلى الكاهن فيكذبون معها الكهان 100 كذبة. اسأل يا محمد، منكر البعث أهم أشد خلقا وأقوى أجساما أم السماوات والأرض والملائكة؟ إنا خلقناه من طين لزج بل عجبت يا محمد من قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه وعجبت من تكذيب المشركين بالبعث وهم يسخرون مما تقول عن البعث. وإذا وعظ هؤلاء المشركون بموعظة لم يتعظوا لقساوة قلوبهم، إذا شاهدوا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه بالغوا في السخرية وقالوا سحر، وقالوا إذا متنا وصرنا ترابا أئنا لمبعوثون، مستبعد هذا، أيبعث آباؤنا؟ نعم، قل لهم نعم تبعثون بعد أن صرتم ترابا ويبعث آباؤكم وأنتم صاغرون ذليلون، نفخة واحدة نفخة ثانية فإذا هم جميعا ينظرون إلى أهوال يوم القيامة ترقبون ما يفعل بهم. قالوا يا هلاكنا هذا اليوم الذي يجازى فيه العباد، يقال لهم هذا يوم القضاء بين العباد، يقال الملائكة اجمعوا المشركين الظالمين بشركهم وأشباههم في الشرك والمشايعون لهم في التكذيب ما كانوا يعبدونهم من دون الله من الأصنام، عرفوهم طريق النار سوقوهم إليها فإنها مصيرهم، حبسوهم قبل إدخالهم النار للحساب فهم مسؤولون، ثم بعد ذلك سوقوهم إلى النار. بفوائد الآيات: تزيين السماء الدنيا بالكواكب لمنافع منها تحصيل الزينة والحفظ من الشيطان المارد، إثبات الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. نعم. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون فأقبل بعضهم على بعض وأقبل مشفى. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقال لهم توبيخا لهم: ما بالكم، ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا، وتزعمون أن أصنامكم تنصركم، بل هم اليوم منقادون لأمر الله ذليلون، أقبلوا يتلاومون، لا ينفع تلاوم. قال الأتباع المتبوعين: إنكم يا كبراءنا كنتم تأتوننا من جهة الدين والحق تزينون لنا الكفر بالشرك، تزينون لنا الكفر والشرك وارتكاب المعاصي. قال المتبوعون: ليس الأمر كما زعمتم، بل كنتم على الكفر منكرين، وما كان لنا عليكم تسلط، بل كنتم متجاوزين الحد، فوجب علينا وعليكم وعيد الله في قوله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فمن ثم فإن ذا يقول لا محالة العذاب. فدعوناكم إلى الضلال إنا كنا ضالين عن طريق الحق. فإن الأتباع والمتبوعين مشتركون في العذاب. إنا كما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمجرمين من العذاب نفعل بالمجرمين. كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها وترك ما يخالفها رفضوا الاستجابة تكبرا، يقولون أن أترك عبادة آلهتنا لقول شاعر مجنون؟ لقد أعظم الفرية، بل جاء بالقرآن الداعي إلى توحيد الله وصدق المرسلين فيما جاءوا به من التوحيد وإثبات المعاد، لم يخالفهم في شيء. إنكم أيها المشركون لذائق العذاب الموجع، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي. لكن عباد الله المؤمنين عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم الله وأخلصوا هم بمن جاء من العذاب، لهم رزق عند الله معلوم، فواكه متنوعة، مكرمون برفع الدرجات بالنظر إلى وجه الله الكريم، نعيم لا انقطاع له، يتكئون على أسرة متقابلين، يدار عليهم بكؤوس الخمر التي في صفائها كالماء بيضاء اللون يلتذ بشربها، ليست كخمر الدنيا فيها ما يذهب العقول أو الصداع. عندهم في الجنة نساء عفيفات لا تمتد أبصارهن إلى غير أزواجهن، حسان العيون كأنهن بياض في بياض ألوانهن، مشوبها بصفرة بيض طائر مصون. فأقبل بعض أهل الجنة إلى بعض يتساءلون عن ماضيهم، قال قائل من أهل الجنة إني كان لي في الدنيا قرين صاحب منكر للبعث، فوائد الآيات سبب عذاب الكافرين العمل المنكر وهو الشرك والمعاصي. من نعيم أهل الجنة أنهم نعموا باجتماع بعضهم مع بعض، وهذا من كمال السرور. نعم. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، بمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم، إن جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. يقول لي منكرا وساخرا، هل أنت هذا الصديق المنكر للبعث، هل أنت من المصدقين للبعث؟ إذا متنا كنا ترابا أنا نبعث، قال قرينه المؤمن لأصحابه من أهل الجنة اطلعوا معي لنرى مصير هذا القرين المنكر للبعث. فاطلع فرآه في وسط جهنم، قالت الله لقد قاربت أن تهلكني دخول النار، لولا إنعام الله عز وجل علي بالهداية لكنت من المحضرين في العذاب. لما أنهى كلامه مع القرين توجه إلى خطاب قرناء من أهل الجنة فقال: فلسنا نحن أصحاب الجنة بميتين غير موتتنا الأولى في الحياة الدنيا، بل نحن مخلدون في الجنة ولسنا بمعذبين كما يعذب الكفار. إن هذا الذي جازانا به ربنا من دخول الجنة والخلود فيها والسلام من النار لهو الظفر العظيم، بمثل هذا الجزاء العظيم يجب أن يعمل العاملون. النعيم هذا خير وأفضل مقام وكرامة أم شجرة الزقوم الملعونة ملعونة في القرآن التي هي طعام الكفار لا يسمن ولا يغني من جوع؟ إنا صيرنا هذه الشجرة فتنة للظالمين. يقولون: كيف تكون شجرة في النار؟ إن شجرة الزقوم شجرة خبيثة المنبت في قعر جهنم، ثمرها كريه المنظر كأنه رؤوس الشياطين. قبح المنظر دليل على قبح المخبر، فهم يأكلون منها. ثم لهم شراب خليط قبيح حار، ثم يرجعون لعذاب الجحيم، يتنقلون من عذاب إلى عذاب. وجدوا آباءهم ضالين فتأسوا بهم تقليدا. ولقد أرسلنا في تلك الأمم رسلا فهم يتبعون آثار آبائهم في الضلال المسرعين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ليس قومك أول من ضل. أرسلنا الأمم السابقة رسلا فكفروا، فانظر كيف كانت نهاية المكذبين، كانت نهايتهم دخول النار. إلا من أخلصهم الله للإيمان فهم ناجون. ولقد دعانا نبينا نوح عليه السلام حين دعا على قومه فنعم المجيبون، سارعنا إجابة دعوته وسلمناه أهل بيته والمؤمنين معه من أذى قومه ومن الغرق. فوائد الآيات: الظفر بنعيم الجنان هو الفوز الأعظم، إن طعام أهل النار هو الزقوم. أجاب الله عز وجل دعاء نوح عليه السلام. نعم. وجعلنا ذريتهم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته لإبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين وحده، فقد أغرقنا غيرهم من قوم الكافرين. أبقينا له في الأمم اللاحقة ثناء حسنا، أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم اللاحقة، سيبقى له الثناء الحسن. إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوحا نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله وحده. إن نوح من عباد المؤمنين العاملين بطاعة الله. ثم أغرقنا الباقين بالطوفان، وإن إبراهيم من أهل دينه الذين وافقوا بالدعوة إلى التوحيد أذكر حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك ناصح لقومه حين قال لأبي قومه موبخا ما الذي تعبدونه آلهة مكذوبة فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه فنظر إبراهيم نظر في النجوم يدبر مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه لعيد من أعيادهم شرك قال إني مريض تركوا فمال إلى آلهتهم قال ساخرا ألا تأكلون من الطعام للآلهة ما شأنكم لا تتكلمون فمال عليهم يضربهم بيده اليمنى يكسرهم فأقبلهم إليه عباد هذه الأصنام يسرعون فقابلهم إبراهيم بالثبات قال لهم موبخا أتعبدون من دون الله آلهة أنتم تلحدون والله خلقكم وخلق عملكم ومن ذلك هذه الأصنام من عملكم هذه الأصنام هو المستحق للعبادة وحده لما عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة لجوا للقوة قالوا ابنوا بنيانا ملؤوه حطبا وأرموا فيه إبراهيم أرادوا أن يهلكوه فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار بردا وسلاما قال إبراهيم وفارق قومه إني مهاجر إلى ربي تاركا بلد قومي لأتمكن من عبادتي سيدلني ربي على ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة يا رب ارزقني ولدا صالحا يكون لي عوضا عن قومي في الغربة فاستجبنا له فرزقه الله عز وجل إسماعيل لأنه هو الأكبر هو المبشر لما شب إسماعيل أدرك سعيه سعي أبي رأى أبوه إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبحه شاوره قال فعل ما تؤمر يا أبتي ستجدني من الصابرين فوائد الآيات من مظاهر الإنعام على نوح نجاة نوح ومن آمن معه وجعل ذريته أصول البشر والأعراق والأجناس وإبقاء الذكر الجميل والثناء الحسن له أفعال الإنسان يخلقها الله ويفعلها العبد باختياره الذبيح هو إسماعيل عليه السلام إنه هو المبشر أما إسحاق بشر به بعد إسماعيل قول إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبب لتوفيق الله له بالصبر لأنه جعل الأمر لله نعم فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فلما خضع لله إبراهيم وإسماعيل عليه السلام انقاد له وضع إبراهيم ابنه على جانب جبهته ينفذ أمر الله وناديناه يا إبراهيم وهو يهم بتنفيذ الأمر قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك بعزمك على ذبح ابنك إنا كما جزيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة نجزي المحسنين فنخلصهم من المحن والشدائد إن هذا لهو الاختبار الواضح. قد نجح إبراهيم عليه السلام، فدينا إسماعيل بكبش عظيم، وأبقينا على إبراهيم ثناء حسن في الأمم اللاحقة، تحية من الله له، دعاء بالسلامة من كل ضر وآفة. كما جازينا إبراهيم هذا الجزء على طاعته نجازي المحسنين. إن إبراهيم من عبادنا الذين يفون بما تقتضي العبودية لله. بشرناه بولد آخر يصير نبيا هو إسحاق، وأنزلنا عليه وعلى ابنه إسحاق بركة منا، أكثرنا لهم النعم، ومنها تكثير ولدهما، ومن ذريتهما محسن بطاعته لربه، ومنهم ظالم لنفسه بالكفر وارتكاب المعاصي. ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة، سلمناهما وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون ومن الغرق، نصرناهم، كانت الغلبة لهم على عدوهم، أعطيناهم التوراة كتابا من عند الله واضحا لا لبس فيه، هديناهم إلى الصراط المستقيم لا اعوجاج فيه، أبقينا عليهم ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة، تحية من الله طيبة لهما وثناء عليهما ودعاء بالسلامة من كل مكروه. كما جازينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين. وموسى وهارون من عبادنا المؤمنين العاملين بما شرع لهم، وإن إلياس لمن المرسلين، أنعم الله عز وجل عليه بالنبوة، قال لقوم من بني إسرائيل يا قوم ألا تتقون الله بامتثال أمره، من التوحيد اجتناب نهيه ومن الشرك، تعبدون بعلا صنمكم بعلا تتركون عبادة أحسن الخالقين، والله هو الذي خلقكم، خلق آباءكم، هو المستحق للعبادة. من فوائد الآيات قوله فلما أسلم دليل على أن إبراهيم وإسماعيل عليه السلام كان في غاية التسليم. من مقاصد الشرع تحرير العباد من عبودية البشر، ثناء الحسن وذكر الطيب من النعيم المعجل في الدنيا. نعم. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا من المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون، وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين. فما كان من قومه إلياس إلا كذبوا من كذبوا، فهم محضرون العذاب، إلا من آمن أخلص فهو ناج. أبقينا عليه ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة، تحية من الله وثناء على إلياس. كما جازينا إلياس هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين. إن إلياس من عباد المؤمنين الصادقين في إيمانهم، وإن لوطا لمن المرسلين، سلمناه وأهله من العذاب، إلا زوجته كانت امرأة شملها العذاب، كانت كافرة، ثم أهلكنا الباقي. وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازلهم في أسفاركم للشام في وقت الصباح، كذلك بالليل أفلا تعقلون، وإن عبدنا يونس لمن الرسل، حين فر من قوم من غير إذن ربه، ركب سفينة مملوءة من الركاب والأمتعة، أوشكت السفينة أن تغرق فأقرعوا، وقعت القرى على يونس فألقوه في البحر أخذه الحوت وهو آت بما يلام عليه من الذهاب بغير إذن ربه. لولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرا قبل ما حل به، ولولا تسبيحه في بطن الحوت لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة يصير له قبرا. فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء، وهو ضعيف البدن لأنه بقي في الحوت زمن، وأنبتنا عليه شجرة من القرى يستظل بها ويأكل منها. أرسلناه إلى قومي وعددهم 100,000 بل يزيدون، فآمنوا وصدقوا فمتعهم الله إلى حين آجالهم. اسأل يا محمد مشركين، أتجعلون سؤال إنكار، أتجعلون لله البنات التي تكرهونها، أتجعلون لكم البنين؟ أي قسمة هذه؟ كيف زعموا أن الملائكة أناث وهم لم يحضروا خلقه؟ ألا إن المشركين من كذب على الله افترائهم ينسبون له الولد وإنهم لكاذبون. هل اختار الله لنفسه البنات وجعل له البنين؟ كلا. فوائد الآيات: سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، إرجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين، ضرورة العظة والاعتبار بمصير الذين كذبوا الرسل، جواز القرعة شرعا. نعم. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما لكم أيها المشركون تحكمون هذا الحكم الجاهل، تجعلون لله البنات تجعلون لكم البنين، أفلا تتذكرون بطلان ما أنتم عليه؟ أم لكم حجة جلية وبرهان من كتاب أو رسول؟ فأتوا بكتابكم الذي يحمل الحجة. وجعل المشركون بين الله وبين الملائكة مستورين عنهم نسبا حين زعموا أن الملائكة بنات الله. ولقد علمت الملائكة أن الله سيحضر المشركين للحساب، تنزه الله إلا عباد الله المخلصين، فإنهم لا يصفون الله إلا بما يليق. أيها المشركون أنتم وما تعبدون لستم بمضلين من أحد إلا من قضى الله عليه أنه من أصحاب النار. قالت الملائكة مبينة عبوديتها لله عز وجل، براءتها من الشرك، ليس منا أحد إلا له مقام معلوم في عبادة الله وطاعته، وإنا لواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته، وإنا لمنزهون الله عما لا يليق. وإن المشركين من أهل مكة كانوا يقولون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة لأخلصنا، وهم كاذبون. جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فكفروا به. ولقد سبقت كلمتنا لرسولنا أنهم منصورون على أعدائهم بما من الله عليهم به من الحجة والقوة، وإن الغلبة لجندنا الذين يقاتلون في سبيل الله، تكون كلمة الله هي العليا. فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين معاندين إلى مدة يعلمها الله حتى يأتي وقت عذابهم، وانظرهم حين ينزل بهم العذاب فسيبصرون حين لا ينفعهم إبصار. أفيستعجل هؤلاء بالعذاب؟ إذا نزل العذاب بهم فبئس الصباح صباحهم. أعرض عنهم حتى يقضي الله عز وجل بعذابهم، وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم. تنزه ربك يا محمد رب القوة، وتقدس عما يصفه به المشركون، وتحية الله وثناء على رسل الكرام، وثناء كله لله فهو المستحق له وهو رب العالمين جميعا. فوائد الآيات: سنة الله نصر المرسلين وورثتهم بالحجة والغلبة. في الآيات بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله، أنه غالب منصور. في الآيات دليل على بيان عجز المشركين وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبشارة لعباد الله المخلصين بأن الله بقدرته ينجيهم عن إضلال الضالين المضلين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. سورة صاد مكية. مقاصد السورة ذكر المخاصمة بالباطل وعقبته. صاد تقدم. أقسم بالقرآن مشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. ليس الأمر كما يظنه المشركون من وجود شركاء، لكن الكافرين في حمية وتكبر في خلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم وعداوة له. كما أهلكنا قبله من القرون فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب. ليس الوقت وقت خلاص. تعجبوا حين جاءهم رسول من أنفسهم يخوفهم من عذاب الله. قالوا حين شاهدوا إبراهيم هذا رجل ساحر كذاب، أجعل الآلهة المتعددة إله واحدة. انطلق أشرافهم وكبراؤهم قائلين أتباعهم امضوا على ما كنتم عليه، لا تدخلوا في دين محمد، ثبتوا على عبادة آلهتكم، هذا أمر مدبر يريد ليعلو علينا. ما سمعنا بما يدعون إليه محمد من التوحيد فيما وجدنا عليه آباءنا ولا في ملة عيسى، وما ذلك الذي سمعناه منه إلا كذب وافتراء. أيصح أن ينزل عليه القرآن من بيننا يخص به لا ينزل على السادة؟ هم في شك. والحقيقة لما يذوقوا عذاب الله فاغتروا بإمهالهم. أم عند هؤلاء خزائن فضل ربك فيعطون من شاء ويمنعون من شاء؟ ليست لهم. هم لهم ملك السماوات وملك الأرض. إن كان هذا زعمهم فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء يتمكنوا من الحكم بما أرادوا. لن يستطيعوا. هؤلاء المكذبون جند مهزوم مثل من سبقهم من الجنود التي كذبوا، ليسوا أول من كذب، كذب قبل قوم نوح، عاد، فرعون، ثمود، لوط، قوم شعيب، قوم لوط، قوم شعيب، أولئك هم الأحزاب الذين تحزبوا على تكذيب رسلهم. ما كل أحد من هذه الأحزاب إلا وقع منه تكذيب فحق عليهم العذاب. ومن ينتظر هؤلاء مكذبون بك يا محمد إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع فيها، يقع عليهم العذاب. قالوا مستهزئين: يا ربنا أجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة. فوائد الآيات: أقسم الله عز وجل بالقرآن العظيم، فالواجب تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج معانيه. غلبت المقاييس المادية في أذهان المشركين برغبتهم في نزول الوحي على السادة والكبراء. سبب إعراض الكفار الإيمان تكبر. نعم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اصبر أيها الرسول على ما يقوله المكذبون واذكر عبدنا داود صاحب القوة على مقارعة أعدائه، الصبر على طاعة الله، كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل بما يرضيه. سخرنا الجبال مع داود يسبح، سخرنا الطير تسبح، قوينا ملكه بالهيبة والقوة والنصر، أعطيناه النبوة والصواب في أموره، أعطيناه البيان والفصل في الكلام والحكم. هل جاءك أيها الرسول خبر المتخاصمين حين علوا على داود في مكان عبادته؟ دخل عليه فجأة ارتع، قال لا تخف نحن خصمان، ظلم أحدنا الآخر، حكم بيننا بالعدل. إن هذا الرجل أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، طلب مني أن أعطيه إياها وغلبني في الحجة. فحكم داود بينهما، قال مخاطبا صاحب الدعوة: لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثير من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض بأخذ حقه، إلا المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة فإنهم ينصفون شركاءهم. أيقن داود أن ما وقعناه في فتنة بهذه الخصومة، طلب المغفرة من ربه، سجد، استجبنا له فغفرنا له ذنبه، وإنه عندنا لمن المقربين، له حسن مصير في الآخرة. يا داود إنا صيرناك خليفة في الأرض تنفيذ الأحكام، في تنفيذ الأحكام والقضايا الدينية والدنيوية، فقضي بالعدل، لا تتبع الهوى بأن تميل لأحد الخصمين لقرابة أو تميل عنه لعداوة يضلك الهوى عن الصراط المستقيم. فوائد الآيات: بيان فضائل نبي الله داود. الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون من خطأ فيما يبلغون عن الله، المقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، ولكن قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة بالنسيان أو غفلة عن حكم، لكن الله يتداركهم بادرهم بلطفه. استدل بعض العلماء بقوله تعالى: وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض على مشروعية الشركة. ينبغي التزام الأدب في الدخول على منهم من أهل الفضل والمكانة. نعم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للكافرين من النار فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وما خلقنا السماء والأرض عبثا فويل للكافرين من النار يظنون هذا الظن لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله مثل المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي لا نجعل المتقين كالفجار مثل الكافرين والمنافقين تسوية بينهم جور يجازي المؤمنين الأتقياء بدخول الجنة يعاقب الكافرين الأشقياء بالنار لا يستوون عند الله إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك كثير الخير والنفع لتدبر الناس آياته تفكروا في معانيها ليتعرض أصحاب العقول وهبنا لداود ابنه سليمان إنعاما منا عليه وتفضلا تقر عينه نعم العبد سليمان إنه كثير التوبة والرجوع إلى الله اذكر حين عرضت عليه عسرا الخيول الأصيلة السريعة لم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس قال سليمان إني آثرت حب المال من الخير عن ذكر ربي حتى غابت تأخرت عن صلاة العصر ردوا علي هذه الخيل فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها صدق يعني ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملكي هنا يعني أخذوا تفسير بعض العلماء يعتبروا من إسرائيليات على كرسي شيطانا متمثلا بإنسان تصرف في ملكه مدة قصيرة هذه من إسرائيليات والأصح أنه قال له وجامعنا الليلة 100 امرأة كل امرأة تأتي برجل فارس يقاتل قال له صاحبه الملك قل إن شاء الله نسي ما قال فلم تأتي امرأة بأحد إلا امرأة بشق غلام فقالوا هذا المعنى والله أعلم قال سليمان يا رب اغفر لي ذنوبي وأعطني ملكا خاصا بي إنك كثير العطاء استجبنا له ذللنا له الريح تنقاد بأمره لينة لا تزعزعه مع قوة سرعتها تحمله ومن يشاء ذللنا الشياطين يأتمرون بأمره منهم غواص منهم البناؤون منهم مردة مقيدون يا سليمان أعطيناك هذا العطاء فأعط من شئت وامنع من شئت، فلن تحاسب فيما في إعطاء أو منع. وإنه عندنا لمن المقربين له حصن مرجع يرجع إليه وهو الجنة. واذكر أيوب حين دعا ربه أني أصابني الشيطان بأمر متعب معذب، فقلنا له اضرب برجلك الأرض، فضرب فنبع له منها ماء شرب واغتسل ذهب عنه الضر والأذى. فوجد الآيات حث على تدبر القرآن، فالآيات دليل على أنه بحسب سلامة القلب وفطنة الإنسان يحصل له التذكر والانتفاع بالقرآن. في الآيات دليل على صحة القاعدة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من أخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوق حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا ضعفا في النار. فاستجبنا لهم فكشفنا ما به من ضر أيوب عليه السلام، أعطيناه أهله وزدناه عليهم مثله من البنين والحفدة رحمة منا به وجزاء على صبره. يتذكر أصحاب العقول أن عاقبة الصبر الفرج والثواب. حين غضب أيوب على زوجته فأقسم ليضربنها 100 جلدة، قلنا له خذ بيدك حزمة شماريخ يضرب بها إبرارا لقسمه لا تحنث، فضربها. إن وجدنا صابرا على ما ابتليناه به نعم العبد إنه كثير رجوع الإنابة لله. اذكر عبادنا الذين اصطفيناهم ورسلنا الذين أرسلناهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا أصحاب قوة في طاعة الله تلمس مرضاته كانوا أصحاب بصيرة في الحق صادقة إن مننا عليهم بخاصة اختصصناهم بها وهي إعمار قلوبهم بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل الصالح دعوة الناس إلى العمل الصالح. وإنهم عندنا ممن اصطفيناهم اخترناهم لحمل رسالتنا. أذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل إثني عليهم بأحسن ثناء هم أهل له كل هؤلاء من المختارين من دار الله المصطفين. هذا ذكر لهؤلاء الثناء الجميل في القرآن. وإن للمتقين بامتثال الله واجتناب نواهي امتثال الأوامر الله واجتناب نواهي لمرجعا حسنا في الدار الآخرة الجنات جنات إقامة متكئين على الأرائك يطلبون من خدامهم ما يشتهونه من الفواكه من الشراب عندهم نساء قاصرات أطرافهن هن مستويات في السن هذا ما توعدون على أعمالكم الصالحة. هذا الرزق للمتقين رزق مستمر لا ينقطع. أما المتجاوزين للحدود بالكفر فلهم شر مرجع جهنم تحيط بهم لهم ماء متناهي الحرارة صديد لهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب في أصنافهم من العذاب. هذه طائفة من أهل النار داخل النار معكم يقولون لهم أهل النار لا مرحبا بهم إنهم مقاسون من عذاب النار. قال فوج الأتباع لسادته المتبوعين بل أنتم أيها السادة لا مرحبا بكم، أنتم من تسببتم لنا بهذا العذاب بإضلائكم، بئس القرار. وقالوا لا تباع يا ربنا، من أضلنا عن الهدى بعد إن جاءنا فجعل عذابه في النار عذابا مضاعفا. من فوائد الآيات من صبر على الضر فالله عز وجل يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاه إذا دعاه. في الآيات دليل على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبا ضربا غير مبرع، فأيوب عليه السلام حلف على ضرب امرأته ففعل. نعم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصم، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني خلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال المتكبرون طغاة ما لنا لا نرى معنا في النار رجال نحسبهم في الدنيا من الأشقياء يستحقون العذاب، أكانت سخريتنا خطأ لا يستحقون العذاب أم لا نراهم في النار؟ إن ذلك الذي ذكرنا حق تخاصم أهل الكفار. قل يا محمد الكفار من قومك إنما أنا منذر، وليس يوجد إله إلا الله عز وجل، هو المنفرد في عظمته وصفاته وأسمائه، هو القهار الذي قهر كل شيء، كل شيء خاضع له، ورب السماوات ورب الأرض وما بينهما، عزيز في الملك غفار لذنوب التائبين. إن القرآن قل لهم خبر ذو شأن عظيم، أنتم عنه معرضون، ليس لي من علم بما كان يدور من حديث بين الملائكة بشأن خلق آدم لولا أن الله أوحى لي. اذكر حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إذا سويت خلقه عدلت صورته نفخت فيه من روحي فاسجدوا له، امتثل الملائكة إلا إبليس تكبر وادعى أن الطين أفضل، قال الله لإبليس خروج من الجنة، ادعى أن النار أفضل، يا إبليس خروج من الجنة فإنك ملعون مشتوم عليك الطرد إلى يوم الجزاء، قال أمهلني، قال أنت من الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم محدد لإهلاكك، فأقسم قال إبليس أقسم بقدرتك وقهرك لأضلن بني آدم إلا من عصمته. فوائد الآيات قياس والاجتهاد مع وجود النص الواضح مسلك باطل، كفر إبليس كفر عناد وتكبر، من أخلصهم الله لعبادته من الخلق لا سبيل الشيطان عليهم. نعم. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. قال الله عز وجل فالحق مني والحق أقول لا أقول غيره لأملأن يوم القيامة جهنم منك ومن تبعك في كفرك. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ما أسألكم أجر جزائي على الله وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به. ليس القرآن لا تذكير للمكلفين الإنس والجن ولا تعلمون خبر هذا القرآن وأنه صادق بعد وقت قريب حين تموت. سورة الزمر مكية مقاصد السورة دعوة التوحيد والإخلاص ونبذ الشرك. تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالب واحد الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه ليس منزلا من غيره سبحانه. أنزلنا هذا القرآن مشتمل على الحق أخباره كلها حق أحكامه جميعا عادلة. أعبد الله وحده ألا الله الدين الخالي من الشرك الذين اتخذوا من دون الله أولياء من الأوثان والطواغيت يقولون معتذرين عن عبادتهم ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله منزلا يرفع حوائجنا إليه يشفع لنا عنده. إن الله يحكم بين المؤمنين وبين الكافرين فيما كانوا فيه يختلفون من التوحيد. إن الله لا يوفق للهداية إلى الحق من هو كاذب على الله ينسب له الشرك. لو أراد الله اتخاذ ولد اختار من خلقه ما يشاء فجعله بمنزلة الولد تنزه وتقدس عما يقوله المشركون. خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة لا عبثا يدخل الليل على النهار يدخل النهار على الليل ذلل الشمس ذلل القمر كل منهما يجري وقت مقدر وهو انقضاء هذه الحياة. ألا هو سبحانه العزيز الذي ينتقم من أعدائه. بفوائد الآيات الداعي إلى الله يحتسب الأجر من الدين لا يرد من الناس تكلف ليس من الدين توسل إلى الله يكون بأسمائه وصفاته بالإيمان وبالعمل الصالح لا غير. نعم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خلقكم ربكم أيها الناس من نفس واحد آدم ثم خلق آدم من آدم حواء خلق لكم من الإبل والبقر والضأن والنمل ثمانية أنواع من كل صنف ذكر وأنثى ينشئكم سبحانه في بطون أمهاتكم طورا بعد طور في ظلمات البطن والرحم والمشيمة ذلكم الذي يخلق هو وحده ويستحق العبادة. كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ إن تكفروا بربكم فإن الله غني ضرر كفركم عليكم لا يرضى لعباده الكفر لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. وإن تشكروا الله على نعمه تؤمنوا به يرضى شكركم يثبكم عليه ولا تحملوا نفس ذنب نفس أخرى كل نفس بما كسبت رهينة ثم مرجعكم إلى الله. إذا أصاب الكافر ضر من مرض وفقد مال وخوف غرق دعا ربه أن يكشف عنه ما به من ضر راجعا إليه وحده ثم إذا أعطاه نعمة كشف الضر الذي أصابه ترك من كان يتضرع إليه وهو الله، جعل لله شركاء، استمتع بكفرك بقية عمره زمن قليل فإنك من أصحاب النار. أما من هو مطيع لله يقضي أوقات الليل ساجدا لربه قائما يخاف عذاب الآخر يأمل رحمة ربه، خير أم ذلك الكافر الذي يعبد الله في الشدة يكثر به في الرخاء؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يعرف الفرق أصحاب العقول السليمة. قل اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، الذين أحسنوا منكم في الدنيا حسنة، أحسنوا العمل في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا النصر الصحة المال، في الآخرة الجنة، أرض الله واسعة فهاجروا فيها حتى تجدوا مكانا تعبدون الله فيه، لا يمنعكم مانع، إنما يعطى الصابرون ثوابهم يوم القيامة دون عد. فوائد الآيات: رعاية الله عز وجل للإنسان في بطن أمه، ثبوت صفة الغنى وصفة الرضا لله، تعرف الكافر إلى الله في الشدة تعرف الكافر لله في الشدة وتنكره له في الرخاء، دليل على تخبطه. الخوف والرجاء صفتان صفات أهل الإيمان. نعم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. إن في ذلك ذلك لذكرى لأولي الألباب. قل أيها الرسول إني أمرني الله أن أعبده وحده مخلصا له العباد، أمرني أكون أول من أسلم له من هذه الأمة. إن عصيت الله ولم أطعه أخاف عذاب عظيم. قل إني أعبد الله وحده لا أعبد معه غيره فاعبدوا أنتم ما شئتم. والأمر هنا للتهديد. قل إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم، خسروا أهليهم فلم يلقوهم لمفارقتهم لهم بدخول الجنة أو بدخولهم معهم النار. إذا كان أهلهم أسلموا دخلوا الجنة فارقوا، إذا دخلوا النار فارقوهم جميعا لن يلتقوا أبدا. ألا ذلك حقا هو الخسران الواضح؟ لهم من فوقهم دخان ولهب وحر، من تحتهم دخان ولهب وحر، هذا العذاب يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقوني. لما ذكر الله أحوال المجرمين ذكر أحوال الصالحين الذين اجتنبوا عبادة الأوثان رجعوا إلى الله بالتوبة، لهم البشرى بالجنة عند الموت وفي القبر ويوم القيامة. بشر أيها الرسول عبادي الذين يستمعون القول ويميزون بين الحسن منه والقبيح فيتبعون أحسن القول لما فيه من النفع، أولئك الذين وفقهم الله للهداية أصحاب العقول السليمة. من وجبت عليه كلمة العذاب استمراري في كفره لا حيلة لك أيها الرسول في هدايته، أفأنت تستطيع إنقاذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه لهم منازل عالية بعضها فوق بعض تجري من تحتها الأنهار. إنكم تعلمون بالمشاهدة أن الله أنزل ماء المطر أدخله في عيون ومجال ثم يخرج به الزرع ثم ييبس الزرع فتراه مصفر اللون بعد أن كان مخضرا ثم يجعله بعد أن يبسي متكسرا متهشما. إن في ذلك المذكور لتذكير لأصحاب القلوب الحية. فوائد الآيات إخلاص العبادة لله شرط في قبولها، المعاصي من أسباب عذاب الله وغضبه، هداية التوفيق إلى الإيمان بيد الله وليس بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على بصيرة من ربه مثل من قسى قلبه عن ذكر الله لا يستويان، فالنجاة للمهتدين والخسران لمن قست قلوبه. الله نزل على رسوله القرآن الذي هو أحسن حديث، أنزله متشابها يشبه بعضه بعضا في الصدق والحسن والائتلاف وعدم الخلاف، تتعدد فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الحق وصفات أهل الباطل وغير ذلك. تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم إذا سمعوا ما فيه الوعيد والتهديد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا سمعوا فيه ما فيه من الرجاء والبشارة. ذلك المذكور القرآن وتأثيره هداية الله يهدي به من يشاء، من يخذله الله فليس له هاد. أيستوي هذا الذي هداه الله وأدخله الجنة مع من كفر أدخله النار مغلول اليدين والرجلين؟ لا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه مكب عليه. قيل للظالمين الكفار ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي على سبيل التوبيخ ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذبت الأمم التي كانت قبل هؤلاء فجاءهم العذاب فجأة، فذاقهم الله العذاب الخزي والعار الفضيحة في الحياة الدنيا، وإن عذاب الآخرة أعظم. لقد ضربنا للناس في هذا القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنواع الأمثال من الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر غير ذلك، رجاء أن يعتبروا. جعلناه قرآنا بلسان عربي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، رجاء أن يتقوا. ضرب الله مثلا للمشرك والموحد رجلا مملوكا لشركاء متنازعين، هذا المشرك إن أرضى بعضهم أغضب بعضا فهو في حيرة واضطراب، ورجلا خالصا لرجل وحده يملكه هذا الموحد يعرف مراده فهو في طمأنينة وهدوء بال. لا يستوي هذان الرجلان الحمد لله، بل معظمهم لا يعلمون، فلذلك يشركون مع الله غيرهم. إنك أيها الرسول ميت وإنهم ميتون لا محالة، ثم إنكم يوم القيامة تختصمون. فيتبين المحق من الباطل. فوائد الآيات: أهل الإيمان والتقوى هم الذين يخشعون لسماع القرآن، وأهل المعاصي والخذلان هم الذين لا ينتفعون بالقرآن. التكذيب بما جاء به الرسل سبب نزول العذاب إما في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا. لم يترك القرآن شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا بينه إما إجمالا أو تفصيلا وضرب له الأمثال. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، شد لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.